السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. وعد المتقين بالجنة دار السلام والرحمة ومستقر الأبرار، وتوعد العصاة بعذاب النار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الأبرار. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بأهل الخير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ونحن في مجلسنا اليوم نعقد المجلس للفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. ولازلنا في صلاة التطوع، وقد تكلمنا في مجلسنا بالأمس عن تحية المسجد. وخلاصة ما ذكرناه أن ذكرنا أن تحية المسجد هي الصلاة التي تشرع لدخول المسجد. فلما كانت تشرع لدخول المسجد سماها العلماء تحية المسجد، كالداخل إلى البيت فإنه يسلم إذا دخل البيت. فكذلك المسلم إذا دخل المسجد فإنه يصلي ويحيي المسجد بهذه الصلاة. وهذه التسمية قديمة في لسان العلماء، وقد ثبت عندنا أنها كانت موجودة في الأمة قبل سنة 170 من الهجرة، فقد كانت موجودة في لسان العلماء إذاك، ولا زالت إلى يومنا تسمى تحية المسجد. وقد اختلف العلماء في سبب تحية المسجد، فذهب أكثر العلماء إلى أن سبب تحية المسجد دخول المسجد مع إرادة الجلوس، فمن دخل المسجد ليجلس فيه تشرع له تحية المسجد، أما من دخل ليخرج فإنه لا يطلب منه أن يصلي. وذهب بعض الفقهاء إلى أن سبب تحية المسجد دخول المسجد مطلقا، سواء أراد أن يجلس أو أراد أن يمضي. ولا شك أن الأفضل لمن دخل المسجد ألا يخرج منه حتى يصلي ركعتين، فإن كان يريد الجلوس صلى ثم جلس، وإن كان يريد الذهاب والخروج صلى ثم ذهب إلى حاجته. وبينا أن تحية المسجد عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة سنة وليست واجبة، ورجحنا هذا وقلنا إن تحية المسجد سنة مؤكدة جدا، والصارف للأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مجموع الصوارف التي ذكرناها فإنها قوية جدا إذا اجتمعت، وما أورد عليها إنما هو مجرد احتمالات لا دليل عليها، فلا يترك ظاهر الدليل من أجل احتمالات مجردة لم يقم عليها دليل. وبينا أن الأقرب من كلام أهل العلم أنه لا بد في تحية المسجد من ركعتين فأكثر، وأنها لا تحصل بركعة واحدة، وإن كنا لا نلوم من ركع ركعة واحدة مشروعة كالوتر مثلا، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا بد من ركعتين فأكثر. وبينا أن من دخل المسجد الحرام إذا كان يريد أن يطوف فإن تحية المسجد في حقه الطواف، ومعنى ذلك أنه إذا دخل المسجد لا يبدأ بصلاة ركعتين، وإنما يبدأ بالطواف مباشرة، ولكنه لا يجلس حتى يصلي ركعتي الطواف. أما من دخل المسجد الحرام من غير أن يريد الطواف وإنما يريد أن يصلي أو يبقى في المسجد، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد الحرام أن يصلي ركعتين كسائر المساجد لعموم النصوص. وبينا أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ثم خرج منه أنه إن كان ممن يكثر تكرر دخوله لكونه عاملا على المسجد قيما عليه أو من العمال فيه أنه تكفيه تحية واحدة في أول دخوله، ثم إذا دخل مرة أخرى ومرة ثالثة لا يطالب بتحية المسجد. وأن من لا يكثر تكرر دخوله إن كان قد خرج من المسجد بنية الرجوع إليه ولم يطل زمن خروجه من المسجد أنه تكفيه التحية الأولى، ولا يطالب بتحية المسجد إذا دخل مرة أخرى. أما إذا خرج من المسجد ليرجع إليه ولكن بعد زمن طويل، أو خرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فإنه إن رجع يطالب بتحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبينا أن صلاة ركعتين فأكثر بعد الوضوء سنة، وأنه يستحب للمسلم كلما أحدث أن يتوضأ، وكلما توضأ أن يصلي وأن يعتني بهذه الصلاة، فإن الربح غال النفيس، جنة رب العالمين ومغفرة الله عز وجل لعبده. وبينا أن المشروع للمسلم إذا صلى المغرب أن يصلي ركعتين، وهما من السنة الراتبة، ثم يشرع له أن يحيي ما بين العشاءين، وأن لا يكون من الغافلين في الوقت بين المغرب والعشاء، فيحيي هذا الوقت بما ينفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإما أن يحييه بصلاة من غير حد محدود لعدد ركعاتها، وإما أن يحييه بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل أو بطلب العلم. المهم أن لا يكون من الغافلين في هذا الوقت. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ما بين المغرب والعشاء، وقلت إن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على ذلك، وأن الصلاة بين المغرب والعشاء تدخل في فضل قيام الليل لأنها من صلاة الليل. هذا خلاصة ما تقدم في مجلسنا بالأمس، ونتم اليوم شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أغفر الله لشيخنا والمصنف والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عليه: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. نعم، سجود التلاوة أيها الفضلاء هو السجود الذي يكون عند قراءة آية السجدة، هو السجود الذي يكون عند قراءة آية السجدة، وهو من صفات عباد الله المؤمنين المفلحين. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهو من الأعمال الفاضلة التي تكون سببا لدخول الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، وفي رواية يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، عياذا بالله من سوء الحال. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على أن السجود عند تلاوة آية السجدة سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا يدل على شرف هذه العبادة وعلى عظيم فضلها. وسجود التلاوة سنة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف الذين أوجبوه، والراجح أنه سنة، الراجح قول جمهور العلماء أنه سنة وليس عزيمة. إذا فعله المسلم فإنه يؤجر وينال فضلا عظيما، وإذا تركه فإنه لا يأثم، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه ويمر بآية السجدة، فإذا مر بآية السجدة سجد صلى الله عليه وسلم، فيسجد معه الصحابة، ولتقاربهم في المجلس عند استماعهم لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدحم جباههم عند السجود حتى ما يجد أحدهم موضعا لجبهته عند السجود. فدل ذلك على أن السجود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. والمعلوم أن سورة النجم فيها السجدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها، ولم يسجد زيد رضي الله عنه. فدل ذلك على أن السجود سنة وليس عزيمة، إذ لو كان السجود واجبا لتجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، أي سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، أي قرأ سورة صاد، فلما بلغ السجدة تشذن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا معه. رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا يحكي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واقعة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة صاد وهو على المنبر، فلما بلغ آية السجدة نزل عن المنبر فسجد الناس معه، فدل هذا على سنية السجود. وفي يوم آخر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة صاد، فلما بلغ آية السجدة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ليسجد، بل أراد أن يستمر، لكن الناس رأى الناس قد تشذن الناس، يعني استعدوا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية السجدة، استعدوا للسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الماضية سجد، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك السجود، فدل ذلك على أن السجود ليس واجبا. وأيضا لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقرب من أحبه ورفع درجته، أنه رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء عند السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، يعني سأقرأ آية السجدة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية للبخاري قال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفترض السجود إلا أن نشاء، يعني إن الله لم يوجب علينا سجود التلاوة إلا أن نشاء إلا أن نشاء. وفي رواية عند مالك في الموطأ قال عمر رضي الله عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فدل هذا الأثر الصحيح الذي رواه البخاري أن سجود التلاوة ليس واجبا عند الصحابة. أولا أن عمر رضي الله عنه في المرة الثانية لم يسجد، وعمر من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وثانيا أن ذلك كان بمحضر من الصحابة، فلم يخالف أحد منهم، ولم يرد عليه أحد قوله رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السجدة لمن جلس لها وهو سنة غير واجب. ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجدة لمن جلس لها وهو سنة غير واجب. رواه البيهقي وصححه النووي. فكل هذا يدل على أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. وهذا الاستحباب للسجود للقارئ الذي قرأ آية السجدة وللمستمع له. والمستمع يا إخوة هو الذي ينصت للتلاوة، ينصت للتلاوة. فيستحب لمن كان منصتا للتلاوة أن يسجد للتلاوة، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد معه الصحابة رضوان الله عليهم. وما جاء في أثر عمر رضي الله عنه أنه لما نزل فسجد سجد الناس معه وهم مستمعون. وقد روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إنما السجدة على من استمعها. إنما السجدة على من استمعها، أي أنها تشرع لمن استمعها. وهذا الأثر وصله ابن شبه في تاريخه وابن أبي شيبة. إذن المستمع المنصت للتلاوة إذا سمع آية السجدة فإنه يشرع له أن يسجد، إذا سمع آية السجدة فإنه يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. وذلك إذا سجدت القاري باتفاق العلماء، يعني إذا كنت أنا أستمع لشخص يقرأ فسجد القاري فإنه يشرع لي أن أسجد باتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن المستمع للقاري إذا سجد القاري يستحب له أن يسجد. أما إذا لم يسجد القاري، أنا أستمع لقارئ منصت له فقرأ آية السجدة فلم يسجد القاري، هنا اختلف العلماء. فعند الحنفية والمالكية والشافعية، أي عند الجمهور، يسن له السجود ولو لم يسجد القاري. لماذا؟ قالوا: لأنه استمع الآية، استمع الآية فشرع له أن يسجد إذ لا مانع من السجود، إذ لا مانع من السجود. وعند الحنابلة والشافعية في قول، وعند بعض المالكية لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ. قالوا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده رجل آية السجدة، فنظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا، يعني أنت إمامنا لأنه هو الذي يقرأ، فلو سجدت سجدنا. رواه البيهقي وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل كما قال الحافظ ابن حجر، والمرسل على الراجح من باب الضعيف، المرسل على الراجح من باب الضعيف. ووجه الدلالة منه أن هذا القارئ لما قرأ آية السجدة ولم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يستمع إليه، وقال له: إن كنت إمامنا، يعني أنت إمامنا، فلو سجدت سجدنا. قالوا: فهذا يدل على أن المستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ، لكن الحديث كما سمعنا مرسل، الحديث ضعيف. أيضا قالوا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لغلام وقد قرأ عليه السجدة: أسجد أنت إمامنا، أسجد أنت إمامنا. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله سعيد بن منصور في سننه. قالوا: فهذا ابن مسعود رضي الله عنه لم يبادر بالسجود لما سمع آية السجدة وقد كان يستمع للتلاوة، وإنما قال للغلام: أسجد أنت إمامنا فيها. قالوا: فدل ذلك على أنه لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ. وهذا القول قد اختاره شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل، وكان يفتي بأن المستمع لآية السجدة لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المستمع إذا سمع آية السجدة ولم يسجد القارئ بالخيار، إن شاء سجد وله أجر، وإن شاء ترك ولا إثم عليه. لماذا؟ لما تقدم معنا من أثر عمر رضي الله عنه، فإنه لما قرأ آية السجدة في الجمعة التالية قال للناس: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. مع أن عمر رضي الله عنه ما سجد ولم يكن يريد السجود، وهو الذي يقرأ الآية، فخيرهم رضي الله عنه وقال: إن من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فدل هذا على أن المستمع المنصت للقارئ إذا لم يسجد القارئ عند قراءة آية السجدة هو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء ترك، ولا حرج عليه في الأمرين، لا حرج عليه في الأمرين. هذا المستمع. بقي معنا من؟ السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو المنصت للتلاوة الذي يستمع بنفسه، وأما السامع فهو الذي لا ينصت للتلاوة، وإنما لما قرأ القارئ آية السجدة سمعها، هو مشغول بأمر آخر، لكن لما قرأ القارئ آية السجدة سمعها. فالسامع لآية السجدة من غير استماع اختلف فيه العلماء، فعند الشافعية والحنابلة في وجه يسن له السجود. لماذا؟ قالوا لأنه سمع آية السجدة فيشرع له أن يسجد. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يسن له السجود، يعني المالكية والحنابلة والشافعية في وجه ذهبوا إلى أنه لا يسن له السجود، وذلك لأثر عثمان رضي الله عنه الذي ذكرناه أنه قال إنما السجدة على من استمعها، على من استمعها. فهذا يدل على أن من سمعها لا تطلب منه السجدة. وأيضا لما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على قوم المسجد فقرأوا السجدة، فقال له بعض أصحابه لو أتينا هؤلاء القوم، يعني لو ذهبنا إليهم وسجدنا معهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما لهذا غدونا، ما جئنا لنستمع ونسجد، يعني نحن مشغولون بأمر آخر. رواه البخاري في الصحيح تعليقا، ووصله البيهقي وعبد الرزاق، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. فهذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه يدل على أن السامع الذي لا يستمع لا يطلب منه السجود. فهذان أثران صحيحان عن عثمان رضي الله عنه وعن سلمان رضي الله عنه، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فالراجح أن السامع لآية التلاوة لا يسجد للتلاوة. قال المصنف مع قصر الفصل، أي مع قصر الفصل بين سماع استماع آية التلاوة وتلاوتها، يعني التالي إذا تلا لا يفصل بين تلاوته وسجوده بوقت طويل، والمستمع لا يفصل بين استماعه وسجوده بوقت طويل. ومعنى ذلك أيها الفضلاء أنه يسن عند تلاوة السجدة السجود فورا، السجود فورا، لأن سبب السجود التلاوة، ولا يفصل بين السبب والفعل، لا يفصل بين السبب والمسبب الذي هو الفعل. فإن لم يسجد حتى طال الفصل فإنه لا يسجد للتلاوة، وهذا عليه جمهور الفقهاء، هذا عليه جمهور الفقهاء أنه إن طال الفصل لا يسجد للتلاوة، وهذا هو الراجح، إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا. مثلا تلا آية السجدة فرأى طفله سيذهب فقام إليه وأتى به وأجلسه بجواره وهدأه فإن له أن يسجد وإن طال الفصل قليلا، لأنه في هذه الحال معذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرق النافلة فيما يعتبر لها. نعم، تضمنت هذه الجملة أمرين. الأول أن سجود التلاوة صلاة، أن سجود التلاوة صلاة، وهو من النوافل من صلوات التطوع عند جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون سجود التلاوة صلاة، وقال بعض الفقهاء يشبه الصلاة فينزل منزلة الصلاة. يعني الجمهور منهم من يقول هو صلاة، هو من صلوات التطوع، ومنهم من يقول هو يشبه الصلاة فينزل منزلة صلاة التطوع. ويرى بعض الفقهاء أنه ليس صلاة، لأن أقل الصلاة ركعة واحدة، وهذا أقل من ركعة. وهذا القول حكاه ابن بطال شارح البخاري عن كثير من السلف، واختاره ابن تيمية وشيخنا الشيخ بن باز رحم الله الجميع أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأن معنى الصلاة لا يتحقق فيه، فأقل الصلاة ركعة واحدة. وهذا الأقرب والله أعلم، أن سجود التلاوة عبادة مشروعة شريفة لكنه ليس صلاة. والأمر الثاني أن سجود التلاوة كصلاة النافلة، لأنه كما تقدم هو عند الجمهور صلاة وهو عندهم نافلة، إذن هو من صلاة النافلة، من صلاة النافلة. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا يا فضلاء أنه يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة. المطلوب من المسلم في صلاة النافلة يطلب ممن يريد أن يسجد سجود التلاوة، يعني الطهارة وستر العورة. المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة تستر ما تستره في الصلاة، وهكذا. وهذا مبني على الأمر الأول. إذن يا إخوة نفهم من هذا أن سجود التلاوة تشترط له الطهارة عند جمهور الفقهاء. المذاهب الأربعة نصوا على اشتراط الطهارة، بل نقل هذا عن جماهير العلماء من السلف والخلف أنه تشترط لسجود التلاوة الطهارة. لماذا؟ لأنه صلاة كما تقدم، هم يرون أنه صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما عند مسلم في الصحيح. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء، وهذا صلاة فلا يقبله الله إلا بوضوء. وقالوا أيضا قياسا على سجود الصلاة، فإن سجود الصلاة تشترط له الطهارة، فكذلك سجود التلاوة. بأي جامع؟ قالوا بجامع السجود لله، يعني يقولون السجود في الصلاة سجود لله، وسجود التلاوة سجود لله. فتشترط له الطهارة. وقال بعض الفقهاء لا تشترط له الطهارة، وهذا ظاهر إطلاقات السلف الصالح رضوان الله عليهم لعدم الدليل على الاشتراط، بل الأدلة تدل على عدم الاشتراط، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أصحابه فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه وهم كثر حتى أنهم يتزاحمون عند السجود. قالوا والغالب على الجلوس أن يكون بعضهم متطهرا وأن يكون بعضهم غير متطهر، فلو كانت الطهارة شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال للناس لا يسجد معنا إلا من كان على طهارة، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دائما يبين ما يشترط. فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا من هذا أن الطهارة ليست شرطا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد بها، وسجد معه الناس غير شيخ واحد، أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال هذا يكفيني، وهذا من الكفار وقد قتل على الكفر، والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مكة قرأ سورة النجم، فلما مر بآية السجدة سجد وسجد معه كل بر وفاجر، كل من حضر سجد من المسلمين والكفار إلا شيخا واحدا تكبر فأخذ كفا من تراب ورفعه إلى جبهته وقال هذا يكفيني، فمات على الكفر وقتل على الكفر. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سجد وسجد معه الناس، والغالب على الناس أن منهم المتطهر ومنهم غير المتطهر. نحن هنا يا إخوة نستدل بفعل المسلمين، يعني بعض أهل العلم استدل بفعل الكفار وقالوا إن الكفار لا يتطهرون وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاستدلال غير سديد، لأن الكفار فعلهم هباء وليس قربة ولا مقبولا، فكيف نستدل به؟ لكن الاستدلال بفعل المسلمين، فإنهم لما سمعوا السجدة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه. والغالب أن الناس في مجامعهم منهم من يكون متطهرا ومنهم من يكون غير متطهر، ولو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء، رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، ورواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل عن راحلته فيهريق الماء، يهريق الماء يعني يبول، يعني يبول، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ، يعني أنه كان يكون في الطريق فينزل فيبول ولا يتوضأ ثم يركب على راحلته فيقرأ آية السجدة فيسجد وما توضأ رضي الله عنه. وأما قول الجمهور إن سجود التلاوة صلاة ولذلك لا بد فيه من الطهارة، بينا أنه لا دليل على ذلك، وأن الراجح أنه ليس صلاة. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فدل هذا على أن الصلاة شرعا لا بد فيها من فاتحة الكتاب، وسجود التلاوة ليس فيه قراءة فاتحة الكتاب. إذن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، فهو ليس صلاة بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر رجحانه والله أعلم أنه لا دليل ينتهي على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، لكن الأولى والأليق بالمسلم أن يكون متطهرا عند سجود التلاوة، وأن لا يسجد إلا على الطهارة، لكن هذا ليس شرطا. وبقية أحكام سجود التلاوة كأحكام النافلة كما قدمت لكم على هذا القول، قول جمهور العلماء. فيشترط ما يشترط لصلاة النافلة، ويجوز فيه ما يجوز في صلاة النافلة. فمن كان مسافرا يجوز له أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة، ويجوز له أن يسجد غير مستقبل القبلة. أما على قول من قال إن سجود التلاوة ليس صلاة وقد رجحناه، فلا يشترط هذا، فيجوز للإنسان أن يسجد على الراحلة، ويجوز أن يسجد على الأرض، ويجوز أن يسجد مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. لكن لا شك أنه لا يليق بالمسلم أن يسجد إلى غير القبلة مع قدرته على أن يسجد إلى القبلة. ليس من اللائق بالمسلم أن يسجد لله سجود التلاوة إلى غير القبلة مع قدرته على أن يسجد إلى جهة القبلة، مع ترجيحنا أنه لو سجد إلى غير القبلة فسجوده صحيح، فسجوده صحيح. لكن هذا الفعل لا شك أنه لا يليق بالمؤمن. كذلك المرأة لو كانت تقرأ في بيتها القرآن وهي كاشفة شعرها مثلا، فمرت بآية السجدة، فإن لها أن تسجد بدون أن تغطي رأسها، وإن كان الأولى أن تستتر وأن تستر شعرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. نعم. سجود التلاوة يا إخوة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، أن يقرأ الإمام آية السجدة، أو يقرأ المصلي منفردا آية السجدة وهو يصلي. والحالة الثانية إذا كان في خارج الصلاة، شخص جالس في المسجد ويقرأ القرآن فقرأ آية السجدة. أما الحال الأولى وهي إذا كان سجود التلاوة في داخل الصلاة، فإنه يشرع له التكبير عند الهوي له، ويشرع له التكبير عند الرفع منه عند عامة الفقهاء. كل المذاهب الأربعة وغير قد نصوا على أنه يشرع أن يكبر إذا هوى ليسجد. فإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، سواء كان إماما أو كان منفردا. فقرأ آية السجدة، فإنه يكبر عند ما يهوي للسجود، ويكبر إذا رفع من السجدة ليقوم، فإنه يقول الله أكبر. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل رفع وخفض في الصلاة كما عند البخاري في الصحيح، وقد تقدم هذا معنا في هيئة الصلاة. إذن المشروع لمن كان في الصلاة وأراد أن يسجد للتلاوة أن يكبر عند هويه للسجود وعند الرفع منه. طيب، إذا ثبت هذا فهل يشرع له رفع اليدين إذا أراد أن يهوي ليسجد؟ هل فكبر، هل يشرع أن يرفع يديه مع التكبير للسجود وللرفع منه؟ أقول من منع رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام منع من الرفع هنا، ومن قصر الرفع على المواطن الأربعة، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، منع من الرفع هنا. أما من رأى الرفع واسعا في الصلاة وهم الحنابلة فإنهم قالوا يسن له أن يرفع يديه عند تكبيره لانحطاطه للسجود وعند تكبيره من الرفع من السجود، عند تكبيره للرفع من السجود. وقد تقدم أيها الإخوة أن الراجح أنه في غير المواطن الأربعة التي أشرنا إليها قبل قليل يسن أن يرفع يديه أحيانا، يسن أن يرفع يديه أحيانا، وأن الأغلب أن يترك الرفع في غير المواطن الأربعة التي أشرنا إليها، ويدخل هذا في هذا الترجيح. فيسن أحيانا إذا أراد أن يهوي لسجود التلاوة أن يرفع يديه مع التكبير، وإذا أراد أن يرفع أن يرفع يديه مع التكبير، ولكن لا يلازم هذا بل يفعله أحيانا ويتركه كثيرا. هذا إذا كان السجود داخل الصلاة. أما إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فهنا نقاط. النقطة الأولى، هل يستحب القيام من أجل سجود التلاوة؟ يعني يا إخوة أنا جالس في المسجد أقرأ في المصحف فمررت بآية سجدة، هل يستحب لي أن أقوم قائما لأخر للسجود؟ اختلف العلماء في هذا، فعند الحنفية والشافعية في وجه وبعض الحنابلة، ويفهم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب القيام. لماذا؟ قالوا لأن الخرور للسجود ممدوح شرعا، لأن الخرور للسجود ممدوح شرعا. لكن ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، إلى أن القيام لا يشرع لسجود التلاوة، وهذا الأصح والله أعلم، أنه لا يشرع لعدم وروده، والعبادات مبنية على التوقيف. وأما الخرور فإنه يقع من الجالس، فإن الجالس يخر على الأرض ساجدا ممتثلا متذللا متخضعا متخشعا لله عز وجل. فالراجح أنه لا يشرع لمن قرأ آية السجدة جالسا أن يقوم ليسجد، وإنما يسجد من جلوسه، هذا هو الراجح. النقطة الثانية، هل لسجود التلاوة في خارج الصلاة تكبيرة إحرام؟ ما معنى تكبيرة إحرام؟ يعني أن يكبر تكبيرة يعقد بها هذا السجود ثم يكبر ليسجد. الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، وهذا المعتمد في المذاهب الأربعة أنه لا يشرع لسجود التلاوة تكبيرة إحرام لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، هل يسن لسجود التلاوة تكبير عند السجود وعند الرفع؟ انتبهوا يا أخوة، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن سجود التلاوة خارج الصلاة، في الصلاة انتهينا. هل يسن لسجود التلاوة في خارج الصلاة تكبير عند السجود وتكبير عند الرفع منه؟ الجمهور، جمهور الفقهاء على أنه يسن. المذاهب الأربعة المقرر فيها أنه يسن التكبير عند السجود وعند الرفع منه. لماذا يا جمهور؟ قالوا لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. وتلحظون أن هذا الحديث هو الحديث الذي تقدم في الصحيح، لكنه في الصحيح ليس فيه كبر، وإنما هذه الزيادة عند أبي داود، كذلك لم ترد عند أحمد ولا عند غيره، وإنما وردت عند أبي داود من الكتب الستة. قال الألباني: منكر، والصحيح بدون التكبير، يعني أن زيادة التكبير ضعيفة ليست صحيحة، وهو كما قال. قالوا أيضا قياسا على السجود في الصلاة، قياسا على السجود في الصلاة، فكما أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع من السجود في الصلاة، فإنه كذلك ها هنا، كما احتجوا في كونه يعني تشترط له الطهارة. وأنا نسيت هناك أن أبين الرد على القياس لعلنا ندمج الرد على الاثنين. وقيل يسن أن يكبر عند السجود فقط لا عند الرفع، واختار هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، لأنه اختار ثبوت الرواية عن ابن عمر بالتكبير. طبعا الرواية هذه جاءت عند الحاكم في المستدرك وصححها الحاكم، فالشيخ بن باز رحمه الله قال إنها ثابتة، إنها ثابتة. فلما اختارها هذه الرواية دلت على أنه يكبر إذا سجد ولم يأتي تكبير عند الرفع. وقال بعض أهل العلم لا يشرع التكبير أصلا، لا عند السجود ولا عند الرفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف وعن عامة السلف، وهو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عامة السلف، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه لا يكبر لسجود التلاوة لا عند السجود ولا عند الرفع، لكن من صحت عنده الرواية عن ابن عمر بزيادة التكبير فإنه يكبر للسجود فقط، لكن أنا ظهر عندي والله أعلم أن زيادة التكبير ليست ثابتة، ولذلك الراجع عندي والله أعلم أنه لا يكبر لا للسجود ولا للرفع منه. طيب، قال المصنف: وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، هل يشرع لمن سجد سجود التلاوة خارج الصلاة أن يتشهد بعد هذا السجود؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشرع، إلى أنه لا يشرع لعدم وروده، وهذا هو الراجح. نعم، ذهب المالكية في قول، والشافعية في قول، والحنابلة في وجه إلى أنه يتشهد، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يشرع أن يتشهد، لأنه لم يرد، والعبادات مبنية على التوقيت. لكن المصنف هنا قال ويسلم، إذن ماذا يقول المصنف؟ يقول الذي يقرأ آية السجدة في غير الصلاة يكبر إذا سجد، وبينا أن الراجح أنه لا يكبر، ويكبر إذا رفع، وبينا أن الراجح أنه لا يكبر، وإذا جلس فإنه يسلم. وقد اختلف العلماء هل لسجود التلاوة تسليم، فذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع التسليم لسجود التلاوة، لا يشرع التسليم لسجود التلاوة، وإنما يسجد ثم يجلس وانتهى لعدم ورود التسليم. وذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه عده كثير منهم المذهب أنه يسلم تسليمة واحدة ولا بد، يقول لا بد أن يسلم وإلا بطل سجوده، بعضهم يقول شرط وبعضهم يقول واجب. إذن يقولون إذا جلس لا بد أن يسلم تسليمة على اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم، تسليمة واحدة ولا بد، لكن هذا مرجوح، والراجح أنه لا يشرع التسليم. وخلاصة هذا أن من كان يقرأ القرآن خارج الصلاة ومر بآية السجدة يسن له أن يسجد من غير تكبير للسجود ومن غير تكبير للرفع ومن غير تشهد ولا تسليم. هذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن ذكرنا في الجمعة الماضية أننا نحاول في يوم الجمعة أن نخفف الدرس لنترك لإخواننا فرصة للفوز بالغنائم العظيمة في بقية يوم الجمعة، ومنها كما ذكرت سابقا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف لمن لم يقرأها، والحرص على الدعاء رجاء إصابة ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فلعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونقف إن شاء الله بعد قليل. وقبل الإجابة عن الأسئلة أنبه الإخوة إلى أن ما أفتي به إنما هو ما أعلمه، وإني أرجو الله أن أكون حريصا دائما على ما ينفع الأمة، وأن لا يخرج مني كلام يضر الأمة في شيء. ولكن أرى أن بعض الإخوة قد ينقل بعض ما أفتي به ويصفه بأوصاف لا ينبغي أن توصف فتواي بها، فيقول بعض الإخوة يعني حسم الشيخ فلان قضية كذا، ويضيفون هذا إلي حسم الشيخ سليمان مسألة كذا، وهذا ما ينبغي. فمن أنا حتى أحسم مسألة؟ ما أنا إلا مفتي بما أعلم، وهي فتوى في باب العلم، وقد تقابلها فتوى قد تكون أقوى منها وقد تكون أضعف منها. فلا ينبغي أن توصف لا فتواي ولا فتوى غيري بأنه حسم أو النور المبين أو الحق الدامغ، إلا أن يكون هذا قول سني في مقابل قول مبتدع. أما في مسائل العلم والفقه فلا ينبغي ذلك، كما أنه لا ينبغي تنقص رأي من يفتي بخلاف ما أفتيت به أنا، وأنا أتكلم عن نفسي. فإن المأمول من أهل العلم أنهم لا يتكلمون إلا بما يعلمون، سواء كان رأيهم مرجوحا أو كان راجحا، ونحن نقصد أن نقرب الحق إلى الناس وأن نقرب الناس إلى الحق، فينبغي ترك هذا الأمر وتنقل الفتوى كما هي. يقال أفتى الشيخ سليمان بكذا، وقد قلت مرارا وتكرارا لا أجيز لأحد أن يصفني بغير وصف الشيخ، ووصف الشيخ لأنه الذي جرى به العرف. لا أجيز لأحد أن يقول أفتى العلامة فلان أو العالم فلان أو فقيه المدينة فلان، مما يقول بعض الإخوة محبة وإحسانا. ما أجيز هذا يا إخوة، لا أجيز لأحد كائنا من كان أن يصفني بغير كلمة الشيخ إن كان ولا بد، وإلا فالوصف بطالب العلم أو بأخينا أحب إلى نفسي. ومما أخذته عن الشيخ مقبل ليس مباشرة، فإني لم أشرف بلقياه رحمه الله، ولكن سماعا لبعض كلامه أنه لما قال له أحدهم هل نقول لك يا شيخنا أو ماذا نقول، قال أنا أخوكم، وهذا من الخير والبركة. فعلى كل حال أرجو من الإخوة أن نحرص على أن نقرب الناس إلى الحق وأن نبتعد عما قد يبعد الناس وينفر قلوب الناس من الحق. ما دام أن لسنا بحاجة فالأمر ليس دفاعا عن سنة ولا قمعا لبدعة. نعم. صلى الله عليه وسلم وفاتكم على الحق ونبع عليكم الإسلام والمسلمين. تقول السائل: هل يسعد سجود التلاوة عند حفظ القرآن؟ لعل السائل يقصد عند التعلم، هل يسجد المتعلم سجود التلاوة كلما قرأ آية السجدة؟ والمعلوم أنه يكرر، وكذلك معلم القرآن، هل كلما قرأ عليه طالب آية السجدة يسجد مع الطالب؟ والجواب أن المرجح أن من يتكرر أو من تتكرر تلاوته لآية السجدة في موضع واحد تكفيه سجدة واحدة، هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. نعم. أتابع الموضوع يقول السائل: إذا دخلت المسجد فهل أبدأ بالسلام على إخواني ثم الصلاة أم أصلي ركعتين ثم أسلم عليهم؟ بل إذا دخلت على الناس فسلم ثم صلي. نعم. صلى الله عليكم يقول: إذا دخل المسجد أثناء الخطبة فهل يجلس أم يصلي؟ لأنك ذكرت من أمس الحديثين، أحدهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قم وصلي، وقال في الآخر: اجلس فقد أذيت. نعم، المشروع له أن يصلي، المشروع له أن يصلي. أما هذا رجل يتخطى رقاب الناس وآذى الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. أما سليك لما جاء وقعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فالمشروع له أن يصلي، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند كلامنا عن أوقات النهي. نعم. سيأتي إن شاء الله ما انتهينا من سجود التلاوة. نعم. صلى الله عليكم يقول: أن الصف الأول في ساحة الحرم له نفس فضيلة الصف الأول في مساجد أخرى؟ الذي أفتي به أن ساحة المسجد النبوي من المسجد، لأنه قد أحاطتها الحيطان والأبواب وفصلتها عن الشارع والطريق، وعليه فمن صلى في الساحة فقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي في الفريضة أن نصلي في الساحة ونترك الصفوف مقطعة في داخل المسجد، بل نتقدم ونصل الصفوف، هذا الذي شرع لنا. نعم. سبق الله على الإخوة يريد إشكالا على مسألة عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وحفظكم الله رجحتم القول بعدم اشتراطه لكثرة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حكمه، وقد رجحتم في الطواف القول بوجود الطهارة، مع أن عدد الناس الذين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من الذين سجدوا معه، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس اشتراط الطهارة. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وتوضأ أمام الناس، وقال للناس: الطواف بالبيت صلاة. فهذا البيان الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم يقول السائل: رجل زنى بامرأة وحملت وعقد عليها النكاح وهي حامل، فهل نكاحه صحيح وهل ينسب ابنه إليه؟ نعوذ بالله من سوء الحال. كثرة الأسئلة عن الزنا والعياذ بالله تدل على خطورة الأمر وعلى خطورة الإقامة في ديار الكفار، فإن أكثر الأسئلة التي تردني من هذا الباب إنما ترد من مسلمين يقيمون في ديار الكفار، كذلك للأسف من مسلمين يقيمون في بلاد إسلامية، غير أنهم تساهلوا في إبعاد النساء عن الرجال الأجانب، وهذا ينبهنا إلى خطورة الأمر وأن الواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحرصوا على أعراضهم، فإن العرض عزيز غالي ومنزلته في الشريعة منزلة عظيمة، حمى الشرع العرض حتى أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود صيانة لعرض المسلم، فينبغي على المسلم أن يحرص على عرضه وأن لا يغتر بكلام شياطين الإنس والجن وقولهم نحن نثق في بناتنا وأنتم عندكم وساوس وعندكم أمراض نفسية، فإن الشرع والعقل والواقع تجتمع كلها مبينة خطورة أن يترك النساء مع الرجال الأجانب، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الرجل الذي زنى بامرأة فحملت منه، فهذا الولد ولد زنا لا يجوز أن ينسب إلى الزاني ولو اعترف به ولو أقر به ولو طالب به ولو قال أنا على يقين أنه مني، لأن الولد للفراش والفراش هو النكاح، أما العاهرة فلا ولد له وإنما له الحجر، وهذا الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف، وهو الظاهر لي من الأدلة. وأما نكاحه عليها عقده النكاح عليها فباطل، لأنه عقد على حامل والعقد على الحامل لا يصح، وعليه فالواجب عليه أن يكف عنها، فإن وضعت حملها وكانت تائبة وكان تائبا فله أن يعقد عليها مرة أخرى، له أن يعقد عليها مرة أخرى عقدا صحيحا. نعم. لم تثبت القصة، أما السجود فلا شك فيه، أما قصة الزيادة فإنها لم تثبت، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه الجن والإنس وكل من حضر من المسلمين والمشركين إلا رجلا واحدا فهذا ثابت لا شك فيه، أما ما يذكر من زيادة في الآيات ألقاها الشيطان فهذه قطعا لم تثبت، وتردها الأدلة الشرعية الصحيحة والقواعد القطعية. نعم. السلام عليكم. يقول السائل هل يمكن الاستدلال بتسمية الصحابي رضي الله عنه لفعل الكفار سجودا بأنه لا يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ لا، لأن هذا حكاية فعل، حكاية فعل، أما فعلهم من الناحية الشرعية فهو هباء منثور ليس عبادة ولا مقبولة، لكنه حكى فعلهم وأنهم قد سجدوا، فهذا يعني ليس فيه دلالة على عدم اشتراط الطهارة من جهة الكفار، لأن الكفار نجاسة الكفر فيهم أغلب من نجاسة الحدث، ولا عبادة لهم حال كفرهم. ثم ننبه الإخوة أن غدا إن شاء الله ندرس درسين، درسا بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد في كتب شيخ شيوخ أهل المدينة العلامة الإمام حقا وصدقا الشيخ عبد المحسن العباد أطال الله عمره بطاعة ومتع به وببقية شيوخنا وعلمائنا، ودرس بعد العصر في شرح كلمة الطالب في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.